تفسير الآية 156 من سورة الأنعام، يقول تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي من حكم إنزاله لأن لا تقولوا، أي حتى لا تقولوا أيها العاصون تحججا بحجج واهية فارغة حين تفعلون في دنياكم الشرور والمفاسد والأضرار، وحين تسألون عنها يوم القيامة، أن الكتاب الذي يرشدنا لكل خير وسعادة في الدارين ويبعدنا عن كل شر وتعاسة فيهما لم ينزل إلا على مجموعتين من قبلنا، هما اليهود الذين أنزل عليهم التوراة من خلال رسولهم موسى صلى الله عليه وسلم، والنصارى الذين أنزل عليهم الإنجيل مع رسولهم عيسى صلى الله عليه وسلم. وقد كنا عن قراءة وتعلم الإسلام الذي في كتابهما في شغل، ونحن ليس لنا بهما علم ولا معرفة ولا فهم لهما، وغفلنا عنهما ولم ننتبه إليهما لبعد الزمان بيننا وبينهما، ولصعوبة الحصول عليهما، ولاختلاف لغتهما، ونحو ذلك من حجج ضعيفة ساقطة ليس لها هدف إلا أن تراوغوا وتتحايلوا حتى لا تسلموا وتستمروا مصرين على تكذيبكم وعنادكم واستكباركم وفعلكم للسوء، وما كل ذلك إلا بسبب تعطيلكم لعقولكم بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فليس لأي أحد إذن أي عذر الآن، حيث الكتاب أي القرآن الكريم بين أيديكم وما عليكم إلا العمل به. هذا، ولقد خص تعالى التوراة والإنجيل بالذكر لشهرتهما بين بقية كتبه، ولأنهما قبل الكتاب الخاتم وهو القرآن العظيم.